احتج عليهم الرسل بقولهم أفمن يخلق كمن لا يخلق، وبقولهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، والمشركون مقرون بذلك ولا ينكرون. هذا الأصل الذي ذكره المصنف ذكرناه مرارا من قبل ودندنا حوله، أن مشركي العرب كانوا في الجملة يقرون توحيد الربوبية من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، إنما نازعوا وكابروا في توحيد الألوهية. فهذا بما يغني عن إعادته هنا، قد ذكرناه في المحاضرات السابقة. إنما نقف مع بعض الآيات التي ذكرها المصنف، منها ما قاله الله تبارك وتعالى حاكيا عن موسى لما قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وهنا فوائد. أول هذه الفوائد تفيد أن موسى عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علم بالوحي أن فرعون ما كان مرتابا ولا شاكا ولا متحيرا. تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ. وما كان متحيرا ولا كان مثلا في ريبة من أمري، إنما كان على يقين من صدق نبوءة موسى. قال لقد علمت أي فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي حجج واضحة. فموسى أخبر، وموسى لا يكذب ولا ينطق إلا بوحي، أخبر أن فرعون ما كان مرتابا ولا شاكا ولا في نفسه ريبة مثلا ولا مترددا، بل كان على يقين من صدق نبوءة موسى. فقال الله تبارك وتعالى عن قومه وهو رأسهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذه الآيات تؤكد وترسخ لنا أن فرعون لما قال مثلا وما رب العالمين، ولما كان يقول ومن ربكما يا موسى فمن ربكما يا موسى، كل هذه يسميها العلماء تجاهل العارف، تجاهل العارف، لأننا نفرق بين الجهل والجهالة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فهذا أي الذي قاله فرعون من قوله فمن ربكما يا موسى، وقال وما رب العالمين، كل ذلك يسميه العلماء تجاهل العارف، أي أنه كان عالما بصدق نبوءة موسى وبما يقوله وبحقيقة الأمر، لكنه كان يكابر، فكان يقول ومن ربكما وما رب العالمين. إذا أردنا أن نفصل في مسألة كفر فرعون، نقول أن فرعون كان عنده قول القلب، قول القلب، ما معنى هذا الكلام؟ نحن نقول الإخوان الذين درسوا معنا بحث الإيمان أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قول وقول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. هذه أركان أربعة يقوم عليه الإيمان، بفقد واحدة منها ينتفي الإيمان. قول القلب هو اليقين والإقرار، المعرفة، التصديق، هذا هو قول القلب. قاف قاف قاف اليقين التصديق الإقرار، وأضف إليهم المعرفة. هذا هو قول القلب. عمل القلب أي ما يكون في القلب من عمل قد ترتب على هذا القول، وعمل القلب هو الانقياد القبول الخضوع الخوف الخشية إنابة الوجل. الإخبات، التوكل، الاستعانة، الخشية، المحبة، المحبة، التعظيم. هذا يسمى عمل القلب. يسمى إيه؟ عمل القلب. وعندنا قول لسان معلوم هو إيه؟ نطق الشهادتين. وعندنا عمل الجوارح اللي هي قام الصلاة، إيتاء الزكاة، الجهاد، الحج إلى آخره. فإذا أردنا أن نفصل ما كان عليه فرعون فنقول أن كفر فرعون كان من أي باب يا شيخ؟ كفر فرعون ما كان من باب أنه فقد قول القلب، بل كان عنده قول القلب، كان على يقين وإقرار ومعرفة وتصديق بقلبه، يصدق أن موسى على حق، على يقين من ذلك، وهذا بنص كتاب الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. شوف كده الآية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قوله ظلما وعلوا هل يعود على جحدوا بها ولا يعود على واستيقنتها أنفسهم؟ تعود على الجحود. فتقدير الآية استيقنتها أنفسهم وجحدوا بها، لما؟ ظلما لأنفسهم وعلوا أي كبرا. أقول تاني، قوله عن فرعون، عن قوم فرعون وعلى رأسهم فرعون، وجحدوا بها، قوله تعالى وجحدوا بها، جحدوا بالآيات والحجج البينات الواضحات الباهرات، وجحدوا بها، أنكروها، ردوها، عارضوها، قالوا ساحر، قالوا مجنون إلى آخره. وجحدوا بها هذا في الظاهر، لكن القلب وما في الباطن، واستيقنتها أنفسهم. طب لما جحدوا بها رغم أنهم قد استيقنوا بأنفسهم ظلما وعلوا؟ الكبر. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ طب تخيل، قوم بني إسرائيل كانوا عبيد عند فرعون، فقال فرعون ومن على شكله، أيعقل أن نكون من التابعين لموسى وقومه من بني إسرائيل عبيد عندنا خدم؟ الكبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر قال الكبر إيه؟ بطر الحق وغمض الناس. بطر الحق أن ترد الحق، غمض الناس أن تحتكر الناس، فأن تحتكر فتحتقر الناس احتقار، حتى لو جاءوا بالحق تقول أنا أقبل حق من هذا؟ يقول بلسان الحال لا أقبل منك شيئا ولو كان حقا. لما؟ كبر. كثير من الذين كفروا بدعوة الرسل ومن على طريق الرسل كفروا من هذا الباب، يأبى أن يقبل الحق إن جاء به فلان، ويرضخ للباطل ويرضخ لأي شيء ولو جاء به آخر حتى لو كان باطلا. نقول فرعون ما كفر من باب قول القلب، إنما كفر من باب عمل القلب، ما كان عنده الانقياد ولا الإباء ولا القبول ولا الانقياد ولا المحبة ولا الخوف، وبالتالي لم يكن عنده قول ليه؟ اللسان. لم يكن عنده قول لسان. ألم يقل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ هنا قول اللسان لا ينفعه، لا ينفعه ولم ينفع. لما لم ينفعه شيخ؟ لما أنه قد نطق، لأنه نطق حال رؤية العذاب، والتوبة تنقطع بأمور. الأمر الأول الغرغرة، إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغادر. أمر الثاني الذي لا تنقطع به التوبة، الذي تنقطع به التوبة إذا خرجت الشمس من إذا خرجت من مغربها، آخر العلامات الكبرى. أمر الثالث أن يأتي العذاب على رجل أو على أهل قرية فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، سنة الله تعالى، سنة من الله عز وجل. إذا عاينوا العذاب، وهذا الذي وقع لفرعون، عاين العذاب فآمن، فلم يكن ينفعه إيمانه لما لأنه رأى العذاب. فحتى ما قال آمنت بالله، قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل على الكبر إلى أن مات وأهلكه الله تبارك وتعالى. نقول فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فنقول أن فرعون كفره كان من باب الكبر مع يقينه بصدق نبوءة موسى عليه السلام. قال: لقد علمت أي فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي حجج واضحة. وقد حكى الله تبارك وتعالى كذلك عن عاد كما قال تبارك وتعالى: وكانوا مستبصرين. وكانوا إيه؟ ما هم مستبصرين؟ كانوا على بصيرة من صدق رسولهم. ولكنهم جحدوا. إذن فرعون على ما كان في قلبه من اليقين والمعرفة والإقرار والتصديق، ها انتفى من قلبه القبول والانقياد، القبول والانقياد، انتفى من قلبه القبول، يخالف القبول إيه؟ الإباء. الانقياد يخالف الايه؟ الكبر. او الثاني، كان في قلبه انتفى من قلبه القبول والانقياد. القبول عكسه الإيباء، الانقياد عكسه الكبر. ما كان في قلبه، ما كان في قلبه قبولا ولا انقيادا، انما استبدلهما بإباء وكبر. أحسنت، فضل شيء. ومن هذا الباب نقول كذلك كفر إبليس. ما كان إبليس كفره من باب قول القلب، بل كان إبليس عليه من الله ما يستحق عنده قول القلب من اليقين بربوبية الله تبارك وتعالى والصدق، كان عنده الإقرار بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، عنده إقرار بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الدليل يا شيخ الربوبية، قال ربي بما أغويتني، ها أثبت الربوبية لربه، قال ربي بما أغويتني. وكان عنده توحيد الألوهية، كيف يا شيخ؟ قال ربي أنظرني، دعاء، هذا الدعاء من توحيد الايه؟ الالوهيه. ها، وقال اني اخاف الله رب، الخوف هذا عمل الايه؟ عمل القلب. قال اني اخاف الله رب العالمين. ها، وكان عن توحيد الاسماء والصفات، قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. أقسم بعزة الله، والعزة من صفات الله تبارك وتعالى. إنما كفر بباب الإيه؟ الكبر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كفر من هذا الباب. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. الكبر منعه الكبر، قال اخرج منها فإنك رجيم. إذا أردنا أيضا أن نفصل الشيء بشيء، يذكر في كفر أبي طالب الذي كان عنده، كان عنده يا شيخ محمد معايا، كان عنده، إذا أردنا أن نفصل توحيد العمل القلب وقول القلب، يا شيخ محمد كان عنده إيه؟ كان عنده قول القلب. لما يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. قال مرة ثانية ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني به سبحا مبينا، ولولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني به سمحا مبينا. الحاصل أن نقول أنه كان في قلبه قول القلب على يقين، من لأنه قال ولقد علمت أن دين محمد، سماه دينا من خير أديان البرية، سماه دينا، وقال ولقد علمت، ولكنه كفر من أي باب؟ كفر، لا لا، كفر من باب حمية الجاهلية، لأنه قال في قرارة نفسه أنه إن اتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يلزم من ذلك أنه يسفه آباءه وأجداده، لأنه يلزم من انسلاخه من ملته أن ملته على ضلال، فإذا انسلخ من ملته في آخر عمره فهذا يلزم منه أنه رأى أن ملته على ضلال، فهذا في تسفيه للآباء والأجداد، لأنه قال ولولا المسبة يسب، ولولا الملام أي يلام، وحذار مسبة أي يسب، تركت دينك ودين آبائك، فضحتنا، سفهتنا، سفهت آلهتنا، سفهت آباءنا وأجدادنا. كلام الناس، كثير من الناس بيقعوا فيما حرم الله ويتركوا ما أمر الله بسبب كلام الناس. الناس هيقولوا ايه؟ كثير من الناس بيتركوا الأوامر ويقعوا في النواهي إن بسبب كلمة، طب الناس هيقولوا عن ايه؟ كلام الناس. ضل أبو طالب وخسر آخرته بسبب كلام الناس، لئلا يلام ويقال يعني بيقولوا من رقب الناس مات ايه؟ هما. لا ده رقب الناس مات كفرا، مات على الكفر ابو طالب، لانه ايه؟ رقب الناس وكلام الناس. الحاصل ان نقول ان كفرهم باب حميه الجاهليه والنزع الجاهليه عند قومه. هذه المسائل نختمها بكفر اليهود. كفر اليهود كان عندهم قول القلب، قول القلب، قال تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فهنا أوضح الله تبارك وتعالى أنهم يعرفون هذا القرآن أنه كتاب الله كما يعرفون أبنائهم. الذين أتيناهم كتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وأن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون أنه إيه؟ الحق، ولكنهم منعهم الكبر. لما اليهود من بني إسرائيل درجوا أن الأنبياء يكونوا من بني إسرائيل، وكانوا يعلمون أن نبيا سوف يبعث، وكانوا إذا قاتلوا المشركين من قريش ومن العرب يستفتحون على الذين كفروا، ولما جاءهم كتاب من الله مصدق لما معهم وكانوا مقابل يستفتحون أي يستنصرون بهذا، يقولون سوف يأتي نبي ونقاتلكم معا، يستفتحون على الذين كفروا. ما المقصود بالذين كفروا هنا؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا مقابل يستفتحون على الذين كفروا، يعني لما تقع مثلا حرب بين اليهود مثلا في المدينة وبين العرب من المشركين، يقول اليهود سوف يبعث نبي ويقاتل ويقاتلكم وسوف نكون خلفه، يستنصرون بهذا النبي. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم من العرب وليس من إسرائيل كبروا وتكبروا واستكبروا. لما؟ لأنهم كانوا يسمون العرب بالأميين، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، كانوا يستحلون أموالهم. كان اليهودي مثلا من إسرائيل إذا أخذ مالا من العربي من العرب لا يرد هذا المال، لما يقول هذه أمة من الأميين جهلة نأخذ أموالهم، أموالهم حلوا لنا، هم اليهود يهود. إذا أخذ دينارا لا يرده إلا ما دمت عليه قائمة، دينار عشان يرده لك. لما يستحل مال العرب من قريش والقبائل العربية. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب كبروا، كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وفي الأثر الضعيف أن صفية بنت حيي، من صفية؟ أم المؤمنين زوجة النبي، تحكي أن أباها، أثر هذا ضعيف في انقطاع، أن أباها لما رأى النبي كان ذهب إلى النبي مع أخيه، كان أخوه أبو ياسر، فقال له أخوه أرأيته؟ قال نعم. قال هو قال ماذا سنفعل أو ماذا سنفعل؟ قال عداوته ما حيت. هذا أثر ضعيف انقطاع، ولكن يغني عنه الآيات التي أوضحت كبرهم واستكبارهم. نكمل الأصل الخامس. قال الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله عز وجل، لأنه أي الله عز وجل مولي أعظم النعم، وكان لذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان. هنا تعليق على مسألة النطق بالكلمة. نقول مجرد النطق بالكلمة، أن ينطق الكلمة، كلمة التوحيد أن ينطقها بلسانه مثلا، هذا وحده لا يكفي. ده في إثبات الإسلام في الدنيا ولا في الآخرة؟ سيأتي التفصيل. حاضر. بنقول أن مجرد أن ينطق الكلمة، كلمة التوحيد، أو حتى ولو اعتقد بقلبه، ما لم يتبع ذلك عمل القلب مع عمل الجوارح فلا يصح منه إيمان، فلا يصح منه الإيمان. أقول مجرد قول اللسان حتى ولو مع ذلك اعتقاد، وانتفى مثلا عمل القلب، انتفى عمل القلب وانتفى عمل الجوارح، هذا لا يكون مؤمنا. تأمل في سورة المنافقون، نقرأ الآيات ونقف معها. قال تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسول الله. والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هم جاءوا فقالوا نشهد انك لرسول الله، ها، فاجذبهم الله. لما؟ ها، لان الشهاده لا تكون الا بقول لسان مع الاعتقاد والعمل. الشهاده لا تكون الا بقول اللسان مع الاعتقاد والعمل. وهم قالوا نشهد باللسان فقط، ولكن ما اعتقدوا أنه رسول انتفى من قلبهم قول القلب، ليس عندهم قول القلب ولا عمل القلب، فليس عندهم قول القلب أنهم ما اعتقدوا أن هذا رسول، إنما أذعنوا له. لما أذعنوا له؟ خوفا من السيف، خوفا. يعني أنت لما تسأل ليه النفاق ظهر في المدينة ولا ما ظهر في مكة؟ في مكة كان للكفر شوكة، فكان ليسوا في حاجة أن ينافقوا ويداهنوا. أما لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وظهرت شوكة المسلمين، فالمنافقون حشوا على أنفسهم من السيف، فقالوها نفاقا، ما اعتقدوا أنها رسول، لكن قالوها بلسانتهم وجاهدوا بجوارحهم فقط. أما القلب فكانت قلوب مظلمة، لا قول قلب ولا عمل قلب. فقالوا نشهد، فأجذبهم الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فدل ذلك أن شهادة الحق التي أمرنا بها كما في قوله بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، أن الشهادة الحق التي تنفع في الدنيا والآخرة أن تشهد باللسان مع عمل القلب والجوارح. فإذا سألت هذا الذي سبق فذكرناه، هذا من اشتراط عمل القلب واعتقاد القلب، هل هذا يشترط لقبول الإسلام في الدنيا؟ نقول لا. المسلم إن نطق الكلمة حكمنا له بالظاهر، نقول ما اشترطناه سابقا من عمل القلب وقول القلب مع قول اللسان. أما ما يتعلق بالقلب فهذا ينفع صاحبه في الآخرة. الذي يهمنا في الدنيا أنه أن ينطق بلسانه، ها، فإذا نطق بلسانه حكم له بالظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول، في رواية حتى يشهدوا، حتى يقولوا أي يكفي مجرد الإيه؟ القول. حديث أسامة لما كان في غزوة فقتل رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكلمة التوحيد خوفا من السلاح، فغضب النبي قال هل شققت عن قلبه لتعلم قالها خوفا من السيف أم لا؟ يعني المعنى، هل أنت شققت عن قلبي فعلمت أنه قال خوفا من السلاح، خوفا من السيف؟ فحديث أسامة هذا يفيد أن من قال لا إله إلا الله بلسانه حكم عليه الإسلام. ولقد كان المنافقون على هذا على هذا النحو، قالوها بألسنتهم فقبل النبي إسلامهم، ما اختبرهم في عمل القلب ولا اعتقاد القلب، هذا خلافا لبدعة التوقف والتبين. يقولون لا نحكم لأحد بإسلام إلا إذا اختبرنا وعلمنا ما في قلبه حتى يحكم له الإسلام. لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام الناس إلا أن يظهر نفاقا واضحا، إذا أظهر نفاقا واضحا فهذا ليكون مسلما، قتله أم من عدمه يعود المصلحة والمفسدة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا في قتل أبي بن سلول هل قال لا يقتل لأنه أظهر إسلاما؟ ما العلة التي من أجلها امتنع النبي عن قتل وائل بن سلول لأنه إذا قتل واحدا مع تناقل الأخبار سيقال أن محمدا قتل ألفا. قال معاذ الله أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه من قال صاحبه. إذن فالحاصل أن النبي لما امتنع عن ذلك ما قال أنه لا يقتل، كيف يقتل وقد قالها؟ لا، كلام واضح. إذن العلة التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم من قتل هو ابن سلول ليس لأنه قال الكلمة، ما قال لهم كيف يقتل وقد قالها، إنما العلة التي من أجلها امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المنافقين هي المفسدة التي سوف تترتب عن ذلك. فلعل رجلا مثلا يريد أن يسلم فيسمع أن النبي قتل فلان، قتل فلانا ولا يعلم من هذا الشخص الذي قتل، فيعرض هذا الرجل عن الإسلام. إذن نفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. أحكام الدنيا لنا فيها الظاهر، لو أن رجلا على غير الدين مثلا نطق الشهادتين فهذا نحكم له بالإسلام، نحكم له بالإسلام في الظاهر. أما ما كان في قلبه واعتقاده فهذا ينفع في الآخرة. لذلك العلماء لما نصوا على شروط لا إله إلا الله السبعة قالوا هذه الشروط اللي هي المحبة والقياد قبول، قال هذه الشروط تنفع صاحبها متى؟ في الآخرة. قبول والقياد والمحبة فهذه تنفع في الآخرة. أما في الدنيا إن قال لا إله إلا الله قبلنا ذلك إلا أن يظهر نفاقا واضحا، يظهر نفاقا واضحا كما حدث مع حاطب النبي بلتعى لما ظن الصحابة أنه قد وقع في نفاق يخالف إسلامه مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعله لعل الله قد طلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فالحاصل أن نقول أن في قضية حاطب نفرق بين، ليس كل من خاطب المشركين مثلا يكون منافقا يقتل، بل الكتاب والسنة والإجماع على أن الذي يوالي المشركين ليس محبة في دينهم ولا نصرة لدينهم، بل لأمر دنيوي لا يكون كافرا، بالكتاب والسنة والإجماع على أن الذي يوالي أعداء الله عز وجل ليس لأمر الدين، يعني لا يوليه مثلا نصرة لدينهم ولا محبة لدينهم على حساب دينه ولا رغبة في رفع رايتهم على راية الإسلام، بل لأمر دنيوي، وعدوه مثلا بمنصب ما، وعدوه بمال أو محبة دنيوية ليس الأمر دين، بالكتاب والسنة والإجماع لا يكون كافرا. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم المودة. فالآية بدأت بليه يا الذين أثبت لهم الإيمان، ثم قال أخبر أنهم قال تلقون عليهم إيه بالمودة، المودة لإيه المحبة، هذا من الكتاب ومن السنة. في قصة حاطب، حاطب أنا بقول مجرد موالاة أعداء الله عز وجل محبة في أمر دنيوي، ليس الأمر دين، ولكن وعدوه منصب، وعدوه مثلا بزوجة بمال بكذا وكذا، فرسلهم أو داهنهم لأمر ليس على حساب الدين، فهذا لا يكون كافرا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة. هذا من الكتاب ومن السنة، حديث حاطب، حاطب رضي الله عنه ما فعل ذلك كما قال والله يا رسول الله هو صادق رضي الله عنه ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا لمحبة لي ولا محبة للكفر بعد الإيمان، ولكن لأقارب خشيت عليه معايا. يبقى حاطب ما فعل ذلك محبة الكفر بعد الإيمان ولا ردة عن دين، ولكن كان له قارب خشية أن يقع عليهم الأذى والضرر. تفضل. ليه بقى قضية ليه؟ لو أن الذي أظهر نفاقا، ها؟ احنا بنقول لنا الظاهر، نحكم الظاهر في من نطق. لو أن رجلا أتى إلى ديار المسلمين وأعلن شهادتين، فهذا مسلم، له ما المسلمين وعليه ما على المسلمين، ها؟ إلا أن يظهر نفاقا واضحا، ها؟ نفاق، ها؟ نتبين من أفعاله أنه ما أسلم إلا ليكون عينا للمشركين، عين جاسوس، ينقل أخبارهم، أخبار المسلمين لنصرة أهل ملته، فهذا يكون منافقا، يقتل ويه ردة. لما قتلناه ردة؟ لأنه أظهر الإسلام ثم ارتد عن دينه، حكم بإسلام. تقول هو عند الله لم يدخل في الإسلام أصلا، نقول لنا الظاهر. أقول تاني، رجل نطق شهادتين ثم جاء لدى المسلمين ثم تبين بعد ذلك أنه منافق، أسلم ليكون عيلا لقومه مثلا، فهل هذا يكون مثلا، هل يقال أن هذا لم يدخل في الإسلام أصلا فلا يقتل ردة؟ نقول لا، لنا الظاهر، هو أعلن الإسلام وأظهر الإسلام، فهذا على الإسلام، ثم أظهر ردة فيحكم عليه بحد المرتد. تقول هو أصلا لم يدخل في دين الله، فقال نقول لنا الظاهر، ظاهرا هو أعلن الشهادة فدخل في الدين، فلما ارتد وأتى بفعل ردة يحكم عليه ويقام عليه حد الردة، كونه لم يدخل في هذا في علم الله عز وجل. تفضل. احنا عندنا ولي الامر، ان راى المصلحه في قتل قتل، ان راى المصلحه في ان يفديه باسرى مسلمين له ذلك، الامر الى ولي الامر. قال المصنف ومعناها، في معنى الكلمه، افراد الله بالعباده والالوهيه والنفي والبراءه من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لانهم اهل اللسان العربي، فقالوا اجعل الالهه إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي المعنى أن هذا النبي الذي جاءهم جعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم ما أنكروا على رسلهم أن الرسل دعتهم إلى عبادة الله، إنما الذي أنكروه على رسلهم أن الرسل دعتهم إلى توحيد العبادة. وقال الملأ منهم إن هذا شأن عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شأن عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا، فهذه العلة التي استنكروها على رسلهم. قال المصنف فصل، إذا عرفت هذه الأصول، أي الأصول الخمسة التي سبق أن ذكرها المصنف، إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا. أولا، عبادة اعتقادية وهي أساسها، وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، لا معبود بحق، هذا هو تفسير كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق، لأنه قد يعبد غير الله، ولكن الذي يعبد بحق هو الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من لوازم الألوهية. هنا فائدة، نقول المصنف لما ذكر أنواع العبادة الاعتقادية اللفظية البدنية، أما الاعتقادية نقول هذا القسم الذي هو الاعتقاد هو أساس العبادة كما ذكر المصنف، وأسها وأساسها، ولكنه أي اعتقاد القلب وحده لا يكفي، بإجماع غير واحد من أهل السنة. نقل الإجماع على ذلك الشافعي والبخاري والحميدي وابن بطة العكبري وشيخ الإسلام ابن تيمية والأوزاعي. نذكر من ذلك قول الشافعي. الآن نحن نذكر الإجماعات على أن الإيمان قول وعمل، لا يكفي فيه مجرد اعتقاد، بل لا بد فيه من القول مع العمل. قال الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم، كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم، ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة، قال: هذه الإجماعات يا جماعة من الأهمية بمكان، سوف نذكر ما يترتب عليه الآن. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال: فالقول تصديق الرسول. شيخ الإسلام نفس الكلام، أيضا نفس الكلام شيخ الإسلام. قال: فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول، فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول. قال: فإذا خال العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. فإذا خال العبد عن العمل بالكلية، أي ترك العمل الظاهر كلية، فإذا خال العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. لو تصورنا أن رجلا نطق الشهادتين مثلا، أو ولد مسلما من أهل الإسلام ولم يعمل خيرا قط، ترك عمل الجوارح بالكلية، إجماعات التي ذكرنا بعضها أنه أن الإيمان قول وعمل، لا يجزي أحدهم دون الآخر، لأن قضية التلازم واضحة، كيف يكون في قلبه إيمان ولا ينضح ذلك على جوارحه؟ يبقى عمره كله لا يصلي، لا يركع الله ركعة، وقد كان يقول الإمام الحميدي، يقول: نبئت أن أناسا يقولون أن رجلا يكون يدعي أن في قلبه إيمان ولا يفعل أي طاعة، قال: هذا هو الكفر الصراح، يدعي أن في قلبه إيمان ولم يعمل خيرا قط، قال: هذا هو الكفر الصراح. قال البخاري: لقيت أكثر من 1000 شيخ. البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، 1000 رجل من أهل العلم كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، 1000 رجل، 1000 شيخ الإمام البخاري ويزيد كلهم يقول أن الإيمان قول وعمل. صاحب البطاقة، حديث البطاقة، صاحب البطاقة، ما له؟ هو ده اللي صلى الله عليه وسلم على حاجة بطاقة قليلة إلى الرسول. في الأشكال من هذا الحديث. ظننتك تقول أخرجه أن الله جل يخرج أناسا لم يعملوا خيرا قط. أيوة. صاحب البطاقة هذا صاحب البطاقة هذا عنده سجلات من الإيه؟ من السيئات. هل ورد في هذا الحديث أنه لم يعمل خيرا قط من أعمال الجوارح مثلا؟ لا، هذا له أعمال صالحة، ولكن لما ذكر الحديث السيئات ما هي الأعظم 99 سجل من ماذا تفعل حتى هذا، ويقول ماذا تفعل إيه مع الأعمال. وإن كان عنده أصل الإيمان وقول لا إله إلا الله، فهل يتصور أن هذا الرجل عاش عليها وأدخلته الجنة وهو لم يعمل من الأعمال الصالحة شيء؟ فلا يتصور أن هذا الرجل ينجو بهذه الكلمة، هو مجرد اعتقاد في القلب وقول لسان ولم يعمل بها عملا خيرا قط. لا يتصور أنه ينجو بكلمة مجرد أن يقول قد نطق كلمة، وهذه الكلمة أثقل في الميزان من هذه السجلات التي قاربت 100. حديث لم يعملوا خيرا قط، هذا يحمل على أناس، هذا بيحمل على أناس لم يعملوا خيرا قط. والمعنى من هذا الحديث أنه من المتشابهات التي يحمل على المحكم، المحكم من الكتاب والسنة والإجماع على ضرورة العمل، ضرورة الإيه؟ العمل. وإلا فلا لنا أن نقول أنه لم يعمل خيرا قط، إذا نخرج عمل القلب، ليس عن عمل القلب. تقول كيف أخرج من الجنة وكيف أخرج من النار ليس عن عمل القلب معايا؟ فنقول لما أثبت عمل القلب وهو عمل وأخرجت عمل الإيه؟ الجوارح. إن شاء الله يأتي بحث الإيمان إن شاء الله، لعله يأتي بحث الإيمان. فتفضل. نقف يا شيخ ناس 5. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نقول اذا هي اركان 4، اذا انتفى واحد منها انتفى الايمان، قول اللسان، قول القلب، عمل القلب، عمل الجوارح. فنقل الاجماع الائمه الذين ذكرناهم انه ان الايمان قول وعمل لا يصح ولا يجزئ واحد من غير الآخر. أما ما استدل به، لأن هناك من أهل السنة من يقول أنه إذا مات على اعتقاد وعمل القلب وقول القلب وقد نطق الشهادتين مثلا وعاش عمره ولم يعمل عملا من أعمال الجوارح، قالوا هذا معرض للوعيد، يستحق العذاب، ولكنه لا يخلد في النار وإن لم يعمل خيرا قط. واستدلوا بأحاديث التي ذكرناها من حديث لم يعمل خيرا قط. ولكن أجاب العلماء عن هذا الحديث بإجابات. الأولى أن هذا الحديث غايتنا في أنه من المتشابه، يحمل على المحكم، وهي الأدلة الأخرى التي أوجبت عمل القلب، التي أوجبت عمل الجوارح. من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد إيه؟ فقد كفر. فهذا يدل على الجوارح كأحد عمل الصلاة، كأحد عمل الجوارح، من تركها بالكلية يكون كافرا. إضافة الإجماعات المتواترة التي نصت على إيجاب ووجوب عمل الجوارح، وأن إذا انتفت بالكلية لا يكون مؤمنا، لأن قضية التلازم أحد أهم القضايا في هذا الباب، التلازم بين الظاهر والباطن. لا يتصور في القلب أصل إيمان مع رجل لم يعمل خيرا قط. فالحديث كما ذكرنا هذا من المتشابه، يحمل على المحكم، أو يقال ها لم يعمل خيرا قط. يلزمكم أن نقول لم يعمل خيرا قط أيضا من أعمال القلوب. تقولون كيف يخرج من النار وهو انتفى منه عمل القلب؟ نقول كذلك ها كيف يخرج من النار وهو انتفى منه عمل الجوارح. فإذا حملت لم يعمل خيرا قط ها فلما حملت لم يعمل خيرا قط على إيه؟ انتفاع الجوارح فقط. ها كيف عملتوه؟ لما تحملوه على نفي عمل الجوارح فقط؟ فيلزمكم بقوله لم يعمل خيرا قط أيضا أنه انتفاء ما في القلب. تقولون لا لابد أن يعمل أن يكون في قلبه ولابد من عمل القلب لأن هذا لا ينفع فإن هذا انتفاء لا ينفع ها فإن انتفاءه يكف به صاحبه. نقول كذلك ونحن نشترط عمل الجوارح فإن انتفاءه يكفر به صاحبه. ولعله يأتي في بحث الإيمان. قال المصنف ومنها أي من العبادات لفظية وهي النطق بكلمة التوحيد. فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله وكان كإبليس. فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفنا عنه إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. ومن نطق بها ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله وحكمه حكم المنافقين. فنقول هنا في هذا المقطع تعليق قوله ومنها لفظية وهي النطق بالشهادتين هل هي أول الواجبات على المرء؟ هل أول الواجبات على المسلم أن ينطق الشهادتين؟ نقول عند الأشاعرة يقولون أن أول الواجبات هي المعرفة أن تتدبر وتتأمل في خلق الله وفي آياته فتعرف ربك من خلال هذه التأملات والتدبر. فقالوا أن أول الواجبات هي المعرفة وهذا كلام باطل. بل نقول أن أول الواجبات على المرء يختلف باختلاف الشخص. فأما الكافر مثلا فأول الواجبات هنا هو ما ذكره المصنف النطق بالإيه؟ بكلمة التوحيد. فهذا هو أول واجبات على غير المسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. فأول الواجبات على غير المسلم أن ينطق فبه يدخل إلى دين الإسلام. أما المسلم فلا يقال مثلا أن أول الواجبات هي النطق بشهادتين لأنه ولد إيه؟ مسلما. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يسلمانه. قال كده النبي؟ لا ما قال يسلماني هو ولد مسلما. لا يقال أن أول الواجبات على المسلم أن ينطق الشهادتين هو ولد على الفطرة ولد على الإسلام. وما قال هذا أحد من أهل العلم أن أول واجبات على المسلم أن ينطق الشهادتين بل أول الواجبات ما ورد في حديث بني الإسلام على خمس أن يؤمر بالصلاة وما يتعلق بلوازمها وشروطها وأركانها ونواقضها. هذه واحدة. قول المصنف ومنها لفظية وهي النطق بكلمة التوحيد. فمن اعتقد ما ذكر اعتقد أي التوحيد الله عز وجل بأسمائه بصفاته بربوبيته بألوهيته. فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله وكان كإبليس. وهذا كلام فيه نظر. لما إبليس كان معتقدا بقلبه كان معتقدا أن الله هو الإله الرب كما ذكرنا بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ولكن إبليس كفر بالنبي إيه؟ الكبر. نبي الكبر. ها؟ وهنا قال المصنف: فمن اعتقد ولم ينطق كان كإبليس. لا، ليس كل من ترك النطق، ليس كل من ترك النطق يكون كافرا من باب كفر إبليس. فقد يكون ترك النطق ها استهزاء، قد يكون تركه شكا، أو تركه تكذيبا. معنى هذا الكلام إيه؟ معنى هذا الكلام عشان ما ننتهش أننا لا نحصر الكفر في الكفر الإيه؟ كفر الكبر الذي منه كفر إبليس. فالكفر أنواع، أنواع ستة. الكفر أنواع ستة. الأول كفر التكذيب، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، قال تعالى في النوع الأول هو كفر التكذيب الذي يكون سببه التكذيب. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. هذا هو النوع الأول. كفر التكذيب. النوع الثاني كفر الشك، أي يكون سببه الشك ودخل جنته وهو غالب لنفسه، قال ما أظن. خذ يا شيخ، شيخ أنا نسيتك معلش. ها، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقالبا. قال له ها صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ فصاحب الجنة يا صاحب البستان كان عنده ريبة، قد يبعث وقد لا يبعث. قال: ولئن رددت إلى ربي، لئن كان هناك بعث ونشور وحساب، لأجدن خيرا منها مقالبا. نوع الثالث من الكفر كفر الاستهزاء، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نزلت في نفر من المنافقين، فقالوا أن الصحابة أرغبوا بطونا وأجمل عند اللقاء، قالوا هذا حديث راكب، فنزلت الآيات في تكفيره. النوع السابع بعد العشرين، النوع الرابع كفر الإعراض، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، الذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعرض عن الحجة بعد إذ جاءت، يعرض عن فهم الحجة، يعرض عن قبول الحجة، جاءته الحجة التي يفهمها مثله فأعرض عنها، كذب وتولى. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. وما أولئك إيه؟ وأولئك هم الإيه؟ الفاسقون. كفر النفاق في سورة المنافقون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. كفر النفاق. فعندنا النوع الأخير كفر الاستكبار كبر، إلا إبليس أبى فاستكبر وكان من الكافرين. وفي اليهود وكانوا يستفتحون من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هذه كفر الكبر واستكبار، إلا إبليس أبى استكبر وكان من الكافرين. وقوله تعالى عن اليهود وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إذن لما ذكرنا هذه الأصناف؟ لأن المصنف قال أن من أعرض عن نطق، أي نطق الكلمة، كان كفر كفر إيه؟ إبليس. نقول ليس هذا شرطا، ها، لأن إبليس ها كفر بالكبر. أما الذي يعرض عن نطق الكلمة فقد يعرض ليس كبرا ولكن استهزاء، إعراضا، شكا، نفاقا مثلا، إلى آخره. أيوة، كما ذكرنا. وهنا في مسألة، النطق بكلمة التوحيد، هل يتصور أن المرء يكره على عدم النطق بها؟ المتصور أنه يكره على إيه؟ النطق بالكفر. على النطق بالكفر. أما أن يقول رجل أنه ما نطقها لأنه أكره على عدم نطقها، فهذا لا يتصور. يقولها في سره مثلا، يقولها في سره. إنما المتصور هو العكس، أن يكره على نطق بالكفر، على النطق بالكفر، ها، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرع بالكفر إيه؟ صدرا فعليه غضب من ربه. الحاصل أن نقول أن هذه الأنواع الستة من أنواع الكفر هي كفر أكبر، بخلاف ما سماه الله كفرا وليس من الكفر الأكبر، ككفر النعمة، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولم يكن كفرا أكبر ككفر النعمة، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وكفر النعمة في الحديث، حديث المختلعة، التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أكره الكفر بعد الإسلام. أي كفر؟ أي كفر النعمة. والأوضح من ذلك حديث تكفرنا العشير، إني رأيت كنا أكثر أهل النار، قال أقولنا لما قال تكفرن، قالوا نكفر بالله، قال لا، تكفرنا العشير. إذن نخرج من ذلك أن مسألة النطق قاعدة، كل من كان قادرا على النطق، كل من كان قادرا على النطق بكلمة التوحيد فتركها بلا عذر لا يكون مسلما. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما يقول له كفر. هذا نقول بيختلف الأمر في من ترك الحكم بما أنزل الله، تركه كبرا، تركه إعراضا، كل هذا كفر أكبر. تركه ظنا أن حكمه أفضل من حكم، ظنا أن حكمه هو الأنسب للناس من حكم الله، أو تركه أن لظنه أن حكمه مساويا، كنا نسويكم برب العالمين، هذا كله الكفر. الكفر الإيه؟ الأكبر. بخلاف لا يحتاج من يحتاج إلى بقى إقامة حجة وتشهد الموانع، ولا يقوم بكفر على الأسلام اللي كل السياسيين بيلعبوا عليها. هذا أمر دينه ودنياه كله. هذا من الجهل يا شيخ، هذا من الجهل. ها نقول هؤلاء الذين يقولون أن دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وأن الحكم إنما أن الدين إنما في الصلاة والصيام ولا حكم لله، هذا كفر. ولكن ها الذين في قضية الحكم غير ما أنزل الله، ها هؤلاء قوم جهل يحتاجون إلى إقامة الحجة، يعني لا يحكم بكفر العين، لا يبد من إقامة الحجة، بخلاف من يفعل ذلك شهوة، ها يرى أن حكم الله هو الأنسب وهو الذي لابد أن يمضي، ولكن يخشى إن طبق حكم الله أن يزول عرشه مثلا، أن يحارب، أن يزول عرشه أو يحارب، أو يعني تضيع مصالحه مثلا، فهذا أمر شهوة بخلاف الأصناف الأخرى التي ذكرناها. إذن ها بمعنى من المسلمين، من المسلمين محتاج نظر شيخ والله، الله مستعان، نبحث فيها إن شاء الله. إذا نقول قول مصنف أيوة أحسنت، هي في مثالة تانية أن هو قد أعذره بجهله، هو عند الله سيكون إيه معذورا، هذا أمر آخر، كما ذكرنا أن أمور الدنيا تعترف على الأمور الأخيرة في بعض إيه؟ منها كما ذكرنا مسألة أن الذي يقول بلسانه بينطق شهادتين وفي قلبه لم يسلم أصلا، فليه الظاهر، فكذلك قد نعذر رجلا بجهله هو عند الله يكون كافرا. قال وبدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة ومنها الصوم وفعل الحج والطواف، ومالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله. بص الكلام ده مهم جدا. قال إخراج جزء من المال امتثالا، ما معنى امتثالا؟ نفعلها طواعية، محبة، تدينا، تعبدا. وعليه نقول لو أن رجلا منع زكاة مالي، منع زكاة مالي، فأخذت منه قهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن لأخذوها شطر مالي، عزما من عزمات ربنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي منع زكاة ماله، قال إن آخذوها وشطر ماله. فهنا من منع زكاة ماله فأخذت منه قهرا، وهنا السؤال هل يكون مثابا عليها تبرأ بها الذمة ويسقط بها السؤال، تبرأ بها الذمة ويسقط بها السؤال، هل من أخذت منه قهرا هل تكون هذه العبادة مجزئة، عبادة الزكاة تبرأ بها الذمة ويسقط بها السؤال عند الله؟ الراجح والله أعلم أنه إذا أخذت منه قهرا فلا يثاب عليها، ولا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها السؤال، لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها السؤال، لما كقوله تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تردون بها إيه؟ وجه الله فأولئك هم إيه؟ المضعفون. فذكر أنه اشترط في القبول إيه؟ ها يا جماعة اقرأ لها يا شيخ. في شرط قبول الزكاة قال تريدون بها وجه الله، تريدون بها إيه؟ وجه الله، فأولئك هم المضعفون. ومن السنة إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال، فهنا الأعمال الطاعات بالنيات، هنا من توى، من توى لاحتساب ذلك عند الله عز وجل، فإذا أخذت منه قهرا والله أعلم يعذب عليها، يستحق، يكون مستحقا للعذاب عند ربه تبارك وتعالى، ولا تسقط بها، ولا تبرأ بها الذمة، ولا يسقط بها السؤال. كمن سوى قهرا كأنها لم يؤديها، خسر الدنيا والآخرة. واحد صام في رمضان يوم قهرا ونعم الطعام والشراب، من حبس في رمضان ولي الأمر مثلا رآه يأكل ويشرب أخذه فحبسه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا لا يقبل منه، إنما الأعمال بالنيات. قال وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.